يسأل عن التثاؤب هل يؤثر على الصلاة، وهل يجوز لمن توضأ أن يجف أعضاءه بعد الوضوء أم أن هذا يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء بتجفيف الأعضاء تمسيحها بمنشفة أو منديل، كما أن التثاؤب لا يبطل الصلاة، ولكن على المتثائب أن يكظم تثاؤبه بقدر ما يستطيع، فإن عجز يضع يده أو كمه على فمه حتى لا يكون بوضع ومنظر سيء يفرح الشيطان ويجعل الآخر من يراه يستهزئ به. والله أثابكم الله. بالنسبة للتثاؤب فضيلة الشيخ، هل ورد توجيه من الشارع بالاستعاذة بعد التثاؤب؟ لا أتذكر الآن هذا، وإنما النبي قال التثاؤب من الشيطان، والأصل أن أعمال الشيطان يستعاذ منها، يستعاذ بالله من الشيطان فيما تعرض شيء من الأعمال، أعمال الشيطان، لكني بنص يعني لا أتذكر الآن نصا يتعلق بأن من تثاؤب فليستعذ بالله، وإنما الوارد الذي أعرفه إذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع، ثم جاء في الحديث العطاس التثاؤب من الشيطان إلى غير ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.